الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قبل أن تنام صلي ركعتين على الأقل تحاج بها الله إذا لقيته. يقول: هل هذه الكلمة فيها شيء؟ أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، لا أرى ذلك من باب الأدب مع الله عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يقول صلي ركعتين تحاج الله عز وجل بهما يوم القيامة. أرى أن هذا من الألفاظ التي لا تنبغي، لكنه يستثنى منها في كلمة التوحيد خاصة، حيث ثبت الدليل بها كما في الصحيحين من حديث ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهن بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، إلى آخر الحديث. فلما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الكلمة مما يحاج بها العبد بين يدي الله عز وجل، دل ذلك على أن هذه الكلمة إن قيل فيها شيء من ذلك فلا حرج فيه إن شاء الله. وأما أن يقال ذلك في سائر الأعمال: تصدق حتى تحاج الله عز وجل بصدقتك، زكي حتى تحاج الله عز وجل بزكاتك، أوتر حتى تحاج الله عز وجل بوترك، فإن هذا لا ينبغي، فإنه لا حجة للعبد على الله عز وجل بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. والأمر بيد الله عز وجل، يقبل من أعمال العبد ما يشاء ويرد منها ما يشاء، فلا حجة للعباد على الله عز وجل. فأنا أرى والله أعلم قصروا هذه الكلمة على كلمة التوحيد خاصة دون سائر التعبدات والأعمال من باب الأدب مع الله عز وجل، والله أعلم.